الأفضل أن تصلي في منزلها صلاة الظهر ولا تصلي مع الإمام، لأن بيت المرأة خير لها من حضور الجماعة إلا في صلاة واحدة وهي صلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إليها حتى الحيض وذوات الخدور، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى، ويجب عليها إذا خرجت أن تخرج غير متبرجة ولا متطيبة. تسأل وتقول: فضيلة الشيخ، إنها تصلي كل الفروض كاشفة للقدمين دون علم، تقول: قد سمعت من إحدى الصديقات بأنه يجب علي تغطية القدمين في الصلاة، فهل هذا صحيح؟ وهل ما سبق لي من الصلوات صحيح؟ أفيدونا مأجورين. أما ما سبق من الصلوات فإنه صحيح. نعم. وأما ما يستقبل فإن الأولى والأكمل ستر القدمين، وذلك لأن ستر القدمين في الصلاة مختلف فيه بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول إنه لابد من ستر القدمين والكفين، ومنهم من يقول إنه لا يجب ستر القدمين ولا الكفين، وهذا أقرب إلى الصواب، لكن الاحتياط أولى، وهو أن تستر المصلية كفيها وقدميها. نعم. هل تستطيع المرأة أن تصلي وهي حاملة لطفلها؟ قبل الإجابة على سؤالها أقول إن هذه العبارات التي سبق سؤالها تدل على إيمانها ومحبتها لأهل الخير، وإني أقول إن من أوثق عرى الإيمان أن يحب الإنسان في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، والمحبة في الله عز وجل أقوى من كل رابطة، وليت المؤمنين يصدقون هذه المحبة ويعطونها حقها من الإلفة والتعاون على البر والتقوى وتنشيط بعضهم بعضا فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإزالة كل ما يعوق دون تحصيل ذلك من الخلافات التي قد تكون مساغا للاجتهاد الذي يعذر فيه المخالف. فالمحبة بالله عز وجل لها تأثير عظيم على سلوك الإنسان وعلى إصلاح المجتمع. أما بالنسبة لسؤالها وهي أن تصلي وهي حاملة طفلها، فإن ذلك لا بأس به، أي لا بأس أن تحمل المرأة طفلها إذا كان طاهرا واحتاج إلى حملها لكونه يصيح ويشغلها عن صلاتها إذا لم تحمله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي في الناس وهو حاملها صلى الله عليه وسلم، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، فإذا فعلت المرأة ذلك في طفلها فلا بأس به. هل تستطيع المرأة أن تصلي وهي حاملة لطفلها؟ حكم صلاة المرأة فضيلة الشيخ وهي تلبس الذهب؟ صلاة المرأة إذا كانت لابسة للذهب لا بأس بها، نعم، ولا حرج عليها، لأنه ليس من الشرط الصلاة أن لا يكون على المرأة في حلي. نعم. سائلة من خارج المملكة تقول: أسأل الشيخ عن صلاة العيد بالنسبة للنساء، حيث لا يوجد لدينا مصلى للنساء، فأجمع النساء في بيتي وأصلي بهن صلاة العيد، فما الحكم في ذلك علما بأن بيتي مستور وبعيد عن الرجال؟ الحكم في ذلك أن هذا من البدعة، فصلاة العيد إنما تكون جماعة في الرجال، والمرأة مأمورة بأن تخرج إلى مصلى العيد فتصلي مع الرجال